أن نقول حينما ينهض البعير قائما من الأرض على ماذا يعتمد من بدنه؟ على ركبتين. فإذا أنت أيها الساجد إذا نهضت معتمدا على ركبتين فأنت لا يتشبه بعيرك، أما إذا قمت معتمدا على راحتيك وكفيك وجعلت بعد ذلك ركبتيك سبعا لكفيك وقد خالفت البعير مخالفة واضحة جلية. وهكذا تتبين أن السنة الفعلية الصحيحة لا تختلف أبدا مع السنة القولية الصحيحة. فحديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه لا يختلف أبدا مع الحديث الصحيح الذي سيأتي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفيه قبل ركبتيه. والشطر الثاني من حديث وائل يختلف مع حديث مالك بن حويرث. والواقع أن الشطر الثاني من حديث وائل فيه مشابه للبعير كما أن الشطر الأول فيه مشابه للبعير، لأن البعير حينما يبرك على ركبتيه وحين ينهض على ركبتيه. فأنت أيها المصلي إذا أردت أن تصلي كما أمرك الرسول عليه السلام فمخالفتك للبعير هويا ونهوضا إنما يكون بالاعتماد على الكفين وليس على الركبتين. ثم قال وهذا عكس فعل البعير، وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلوات عن التشبه بالحيوانات، فنهى عن بروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونحو. هذا كلام بلا شك مسلم فيه، لكن نحن نناقش ابن القيم أنه هل التشبه بالبعير الذي نهى عنه الشارع في أكثر من حديث واحد يكون بوضع اليدين قبل ركبتين أم العكس؟ قد تبين بوضوح أن العكس هو التشبه، وضع ركبتين قبل اليدين هو التشبه، ووضع الكفين قبل ركبتين مخالفة لبروك البعير، وبالنهوض أيضا النهوض على الكفين مخالف لنهوض البعير لأنه ينهض معتمدا على ركبتيه. هذا هو الوجه الأول الذي اعتمد عليه المصنف في الرد الذين قالوا لأن ركبتي البعير بمقدمتيه فعلى ذلك ينبغي السجود على الكفين، وأعرفتم الجواب بالتفصيل. يقول في الوجه الثاني أن قولهم ركبتي البعير في يديه كلام لا يعقل، هذا من وراء كلمات المؤلفين. قال ابن القيم قولهم يعني الذين أخذوا بحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرف أهل اللغة، كلمات المؤلفين. قال ابن القيم قولهم يعني الذين أخذوا بحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرف أهل اللغة،